إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسرني أن ألتقي معكم عبر هذا البرنامج المبارك الحج حكم ومقاصد وأحكام، وسنتحدث في هذه الحلقة عن الحج أهميته وآثاره على المسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا كان الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو فريضة على المسلمين، وفرضه معلوم من الإسلام بالضرورة. ومن نعمة الله على عباده أنه لم يفرضه على العباد إلا مرة واحدة في العمر، وذلك لتكرره كل عام ولضيق المكان فيما لو اجتمع المسلمون كلهم، وذلك من رحمة الله وحكمته. وكان فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة على الصحيح. وللحج فضل كبير وفوائد عظيمة تتمثل في المنافع التي يحصل عليها الحجاج ويشهدونها من خلال حجهم، وكذلك تعرف بعضهم على بعض، فالذي يأتي من شرق آسيا يلتقي بآخرين أتوا من أقاصي أفريقيا وغيرهم ممن تباينت أوطانهم، مما لا يمكن أن يتصل بعضهم ببعض إلا في هذا الموسم العظيم. وغالبا ما يحصل من هذا الالتقاء المحبة والتآلف والتعاون. يضاف إلى ذلك المنافع المادية التي تأتي عن طريق التجارة من بيع وشراء وتصدير وتوريد وغير ذلك، والتي ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع ولا تكون خارجة عن حدود الأنظمة والقوانين التي وضعها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة. وهنالك منفعة خاصة بالفقراء، حيث ينالهم من خلال الحج عطف الأغنياء عليهم، والاستفادة من الصدقات والهدي الذي يبذل في المشاعر. والحج إذا قام به المسلم على الوجه المطلوب فإن فيه حصول مطلوبه بإذن الله، وهو الجنة، وهذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن آثاره تظهر على سلوك المرء المسلم في علاقاته بإخوانه واكتسابه الآداب والأخلاق العالية من صدق وأمانة وتحمل للأذى والمشاق، وصبر وبذل للندى وكف للأذى، وتعاون على البر والتقوى، ومحبة وإيثار، وتجنب لمواطن الردى وتطلع إلى معالي الأمور وابتعاد عن الفسوق والمعاصي صغيرها وكبيرها والجدال والممارات والشقاق والخلاف والاختلاف والخصام ونبذ المخالفات والبدع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالحج له أثر في زيادة إيمان المسلم وتقوية صلته بربه تعالى، فيخلص العبادة له سبحانه ويكون أشد حرصاً على فعل الطاعات واجتناب المنهيات واكتساب الحسنات والتخلي عن السيئات، وهذا لا يتأتى إلا بالمواظبة على الصلوات الخمس وفعلها في أوقاتها وحيث ينادى بها مع جماعة المسلمين بتطهر وخشوع واطمئنان، وكذلك إخراج ما يجب في ماله من الزكاة طيبة بها نفسه متعبدا لله بذلك، وصيام شهر رمضان بشروطه وقيوده وحدوده، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويكمل هذه الأركان بفعل الواجبات والمسنونات حتى يدخل في من قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكي يكون الحج مبرورا ويؤتي ثماره وفوائده ويكون له الآثار المطلوبة على المسلم، لا بد أن يجمع الأوصاف الآتية: أولاً أن يكون خالصاً لله عز وجل بأن لا يكون الحامل للإنسان على الحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو لقب أو ما أشبه ذلك، بل تكون نيته التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته. ثانياً أن يكون صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بأي عمل يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام به في حجته، وبذلك يسلم من الابتداع والزيادة والنقص الذي يلحق عمله، وهذان الشرطان لا بد منهما في كل عبادة. ثالثاً أن يكون حجه بمال حلال، فإن كان بمال حرام فإنه ليس بالحج المبرور، حتى قال بعض العلماء إذا حج بمال حرام فإنه لا حج له، وأنشدوا على ذلك: إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير. رابعاً أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب، أما أن يتهاون ويقصر في فعل الواجبات فإن حجه لا يكون مبرورا، كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه ويبيت بمكة بدل المبيت بمنى، ويذبح فدية عن ذلك، ويخرج من مزدلفة من صلاة المغرب أو العشاء أو من نصف الليل دون حاجة أو عذر، يتتبع الرخص ثم يقول إنني حججت، والذي يظهر والله أعلم أن حال أمثال هؤلاء يقال فيهم لعبوا ولم يحجوا. خامساً أن يجتنب في حجه فعل المحظورات، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سادساً ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه إذا كان لا يستطيع على الحج إما لديون على كاهله أو لغير ذلك، والمرأة لعدم وجود محرم، فإنه لا يجب عليه الحج، وإنما ينتظر حتى تتهيأ له الفرصة ويمتلك المال الذي يستطيع من خلاله أداء هذا الركن العظيم. وكذلك المرأة وجود محرم لها، نسأل الله العلي القدير